الثاني يقول إذا ذبح في الأضحية شاة عمرها أقل من سنتين وأكثر من سنة، هل تجزئ؟ الجواب: المجزئ من الظأن ما تم له 6 أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما أكمل 2 سنين، ومن الإبل ما أكمل 5 سنوات. وبالله التوفيق.